المراد الجنس، وهل هنا العهود أي الكتاب العهود الذي يعرفه المكافر لا تغلو في دينكم أي في عبادتكم، والغلو مجاوزة الحد، وذلك حيث قال في العهود عبيد بن الله وقال في النصارى المسيح بن الله، وتشدد اليهود في أشياء لم يكن تكون مطلوبة عليهم، وإن كان اليهود قد شدد عليهم كما قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. المهم المراد لا تغلوا أي لا تجاوز الحد في دينكم في عبادتكم، وقول غير الحق أي غلوا غير الحق، والوصف هنا ليس للقليل لأن الغلو كله ليس بحق لكنه بيان في الواقع، ويصلي العلماء مثل هذا القيد الذي لبيان الواقع يسمونه صفة كاشفة. وقال أنا الحق، الحق ما أفق الشر، والباطل ما خالف الشر، ولا تتبعوا أهواء قوم أضلوا من قبل، لا تتبعوا أهواء قوم، الأهواء جمع هوى، والمراد بالهوى هنا ما خالف شريعة الله، لأن الأعمال إما هوى وإما هدى، فما وافق الشر فهو هدى وما خالفه فهو هوى. وقوم قد ضلوا من قبل يشير إلى علمائهم وربانهم الذين حرفوا دين الله فضلوا وأضلوا، سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا أهواء القوم الذين أضلوا من قبل، وأضلوا كثيرا يعني مع كل من ضالين بأنفسهم كانوا أئمة في الضلال، فأضلوا كثيرا كثيرا ممن كثيرا من الناس، فصاروا والعياذ بالله ضالين بأنفسهم مضلين بغيرهم عكس الصالحين المصلحين أو المهتدين الهادين. نعم. وضلوا عن سواء السبيل، هذا عطف للتوضيح والإيضاح، لأنه قال ضلوا من قبل عن ايش؟ بينوا بحلو وضلوا عن سواء السبيل أي عن مستقيم السبيل. السواء يطلق على معاني كثيرة منها الاستقرار، المعنى عن السبيل المستقيم، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. في هذه الآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أن يقول هذا القول، وقد بينا في غير موضع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور أن يبلغ القرآن كله، لكن أحيانا يوجه إلى الخطاب لتبليغ شيء معين، لماذا؟ للاعتناء به، للاعتناء به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب عندهم غلو، وهو واضح، فالنصارى يقولون إن عيسى ابن الله، واليهود يقولون إن عزيرا ابن الله، وهم أيضا يتبعون أحبارهم ورهبانهم ويفتخرونهم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا نمي أهل الكتاب عن الغلو، والغلو في ذاته مفسدة، فكذلك ينهى غيرهم، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين ومن الغلو في نفسه، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الغلو في الدين، فنهى الذين قالوا إننا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوج النساء ولا نأكل اللحم، وأخذ حصيات في حجة الوداع وجعل يقلبها بيده ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو بالدين، وسمى الذين أرادوا المواصلة في الصوم سماهم المتعمقين تحذيرا من فعله، ودعا على المتنطعين في دينهم ثلاث مرات فقال هلك المتنطعون. والغالب أن الغالب أنه من الحي نسأل الله العافية، لأن الغلو خلاف الفطرة فيكون غلو هذا ظاهريا فقط، ويكون قلبه خاليا من حقيقة الإيمان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يحكم الصحابي صلاته عن صلاته وقراءته عن قراءته، ولكن إيمانه ليش لا يتجاوز مناجرهم والعياذ بالله. الغالب أن الغالب هذا تجد قلبه يجول مع الناس وأفعال الناس وينتقدهم ويعترض عليهم، لكنه خالي من معرفة الله حق المعرفة ومن الرجوع إليه والإنابة إليه. احذر هذا كن مستقيما بين الغلو والتغيير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الغلو خلاف الحق بقوله غير الحق. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن اتباع أهواء الضالين بقوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. ومن فوائده أن الذي يحمل الإنسان على الضلال هو الهوى، وإلا لو كان الإنسان يقول بالعدل ويحكم بالقسط ما ضل عن الصراط المستقيم، لكن يغلبه هواه حتى يضل. ولهذا قال أهواء قوم قد ضلوا ثم بين ضلالهم عن سواء السبيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الإمامة في الضلال لقوله قد ضلوا من قبل وأضلوا عن سواء السبيل. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين قالوا إن فعل الإنسان لا ينسب إليه وأنه مجبور عليه ولا خيار له فيه، لأن الآية صريحة بأنهم ضلوا وأضلوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله وأضلوا، فإن هذا الإضلال ليس عن قوة وإجبار وإكراه، لكنه عن سبب يزينون به الباطل حتى يصل به الأقوال. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المضلين الضالين جمعوا بين سؤالين، الأول إيش هو؟ ضلالهم لأنفسهم، والثاني ضلال غيرهم. وهل يمكن أن يقتصر الإنسان على واحدة كضلال نفسه فقط؟ لا، لا يمكن. يمكن أن يكون ضالا ولا يكون ضلالا، لكنه إذا كان إماما قوله صار ظلامه دعوة بالفعل، دعوة بالفعل، لأنه سوف يتأذى به ويخزى به. وهل يمكن أن يكون مضلا وهو غير ضال؟ لا يمكن، لأن إضلاله يعتبر ضلالا. هو ربما يكون قائما بما أشفق عليه من أفعاله الخاصة، لكن إذا كان مضل فهذا ضلال. إذا يمكن أن يكون ضالا غير مضل، أن يكون الإنسان ضالا غير مضل، ولا يمكن أن يكون مضلا غير ضال، لأن نقول مجرد كوني يضل الناس هذا ضلال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدين الصحيح، أن الدين الصحيح وسط بين الغالي فيه وجدع لقول عن سواء السبيل، أي أن قيم السبيل ووسط السبيل العدل الذي ليس بغلو ولا تغيير. ثم قال عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ولسان ذلك بما عصوا وكان لعن مبني المجهول أو من شئت فقل مبني لما لم يسمى فاعله، وهذا هو الأدق المقال مبني لما لم يسمى فاعله، لأنك لو قلت مبني المجهول لأشكل علينا قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فإن هنا فاعل مذكور